الزيدي رحمه الله تعالى ولما يبين لك ذلك من أبرار بأن نفس السلام على النبي الذي يرسل أن ما تنبراته قد رأوا في سنة الطول بل حتى لا يكون سحل الوجه المخيوم وذاك يتبع الله تعالى عند الذي قد يجري إلى إسراء النصارى قد يزول إلى إسراء النصارى نصارى وجه زنبر وده مالا يا ابني قوت كده عند ولن أمامك لا تنقل عيدا أريد أولي لا أمن مسرح أولا تطهوري كما أطلت النصارى عيسى بن مريم لا تجاوز الهدى في مدينة ولا تنظروني في إثباته إن فإنما أنا عبد أقول عبد الله بس أيضا اتفوني بما وصفني تعالى به وهو من أجل وصفي وهو العبودية والرسالة فكان بعض يسأل عن السلام على الأرض يسأل بقبول ما سلم يدعيك نفر سلفوت كشلة أن يكون من عذاب كونتي إن لا يهد زيادة من سلفوت حتى قيل له ان ابن عمر كان في ذلك بالغ اسكن بالغ في كذا كما استقى الدنيا بالميت قال اجر الامه ثاني نطرائه فجره ابليس باستجرائه فجره ابليس باستجرائه ولهذا كره مالك رحمه الله وخير من خالقه لان المسجد قال ان كلما دخل على المسجد كبر الدر أن يجيء المكتوبا سلوى قبل النبي مسلم وصائب الله وفهما مسلم تقول لي أنزين قالوا لذلك أبدا لما تريك السلمة قالوا إنما يكون ذلك هذه إذا قلت من زفاك وراء سبب ويسبب لي دفل لك مقصنا فتام الشعلاء المالتون ونزع شكرا له ستيدون السلام لك عند سوء بايات عند سوء ست مقام سانسوها الله ستيدون فليس جدا الأولى لأحق من الآخرة من السائل إلى كبار എനിക്ക് ഉള്ളേ മറ്റു ഉള്ളേ മറ്റൊന്നും ما أننا إنا قد شريعة الثاني إذا ذكر المسجد الثاني أن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يا المدينة ومسجد أورده صاحب كان في عمال وقال في أسجد على قطبة الأفراد من هذه الشيء الرحمن بن عوف كما نقول ذا في آخر صلاتنا عند من الوهر بل قد استهبذا بل قد استهبذا سنة ذرقوال بل قد استهب ذلك لمن دخل مكانا ليس بحاجة بل قد استهب ذلك سلام تعصنا بركوة لكل من دخل مكان بوثان قبض ليس في أحد إليه لأي سلم على النبي لماذا كان من أن السلام عليه يبلغه من كل موجود بلاننا قول بوثا إيه لقبض شيخ وسيدين هذا يزد لا دليل ونزل بالمفسدة إذا رب البثالة لأن الجوية قد يطعون فيه فإذا نقول لهم دليل سلاما لبارك مكتوب فخاف مالك وغيره أن يكون في ذلك عند القبر كل ساعة هنزي نصراته ينادى من فر نوعا من اتخاذ القبر عيدا ينادى هيك سبب قال هيك كسبب قال كسبب قال ما هو منه شوف بل قد استجب ذلك لكل من دخل مكانا ليس فيه أهل اجتناب وليلة ما سبيه وأيضا فإن ذلك إيش وأيضا فإن ذلك سبب قد كان المهاجر الأنصار على أهل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه يجيئون إلى المسجد من كل يوم خمس مرات ثلاثة ثم إلى كانوا مسلمين ولم يكونوا يأتون مع ذلك إلى الكعبة سليمة نعمة النبي بعلمهم رضي الله عنه بما كان الذي من يكره من مثل النجر عند ميقات الأول بما نهوا من ذكره وبما نهوا عنه ولعلمهم بما نهوا عنه وأنهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج يوم مسجد القبى من جبل مسجد الذين هو مسجد إلى مسجد القبى والصلاة على رسول الله فغير ذكر كما ثبت في السنة من نبي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي التشهد والتشهد الأخير با مال با مستو با سلاس سنت تشهدات با مستو با باسي تشوف سلام نبي تاور جاله بقان مسجد الدعوة سنة تاور جاله بيان كمال كما كان سلمون عليه كذلك في آياته سلماتنا ولما سوال ابن عمر يدول الله بك عمر قبل أن يتنقلوا قلت قال سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد الرحمن بن زيد قال حدثني أبي عن ابن عمر أنه كان ابن عمر إذا كان من سبع أسان قبل النبي سمت أن فسلم وصلى عليه يسلم ثلاثة فعود وقال السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبا تائل نبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو غاب إيه أخرجه وأخرج عبد الرحمن الخزاري عبد الرحمن الصنعاني ومن شوف ما هو المحمد نزيره وعبد الرحمن بن زيد وإن كان يضعف آله لكن الحديث المتقدم عن نافع الصحيح يدل على أن ابن عمر ما كان فرزا جائبا ولا بائبا عبد الرحمن زيد مالك والسوء وإن كان يضعف وحديث ضعيف في الدرجة لكن الحديث المتقدم يجب أن نفهم من الحديث عن نافع الصحيح صفة الحديث والسوء يدل يدل كمان خبره لكن على أن ابن عمر عبد الله بن عمر ما كان يفعل ذلك دائما ولا يفعل ذلك الليل صلى نادرا وما أحسن ما قال مالك من يوم أمام مالك لا يسلي آخر هذه الأمة إلا ما أسلها أولا أو لا يسلها آخر هذه الأمة إلى العلم لا يسلي آخر هذه الأمة يسلك كلاته إلا ما أسلها أولها في كل جميع بني المدون وزيارة وسلامسة ونبي زوريا وعبادة بول المدر ومجمرة وجه يأسكك أكثر المدر إنجي أسكك أكثر علينا أمه ولكن كلما بأفا تمسك الأماني لأمة وجه أكثر ما رضا سبعي فمن أماننا بدل كما قلت في أهود الأنبياء وجه وسيئة النسيطات ونكس إيمان إيمانا سبقود لكتو أوبدوا عن ذلك لواد ستأتوان أو أوضوا عن ذلك لواد أرقان بما أحدثوه من البدع لا مطلس بدعة والشركة وغير كليلة ولا ذكر الأئمة استلام القبر وتكليله وتكليله كره الأئمة استلام القبر وكره تكليله ما سألنا استلام جاره مساء وبنوه بناء منع الناس أن يسلموا إليه وبنوه بناء أي بنوا عليه بناء جنبادا منع الناس كالكتر أن يسلموا ورسولوا كما سلموا فكان هزت عائشة التي دفنوا فيها يلبي كفيل ما قال عائشة بلغي كفيل على دفنوا لبسا نبينا كبر بارو ملاسكات عن لمسجد يمسجد لجل له يخرج عليه رأسه وهو متفرار وكان ما بين من بني وبيته هو الروضة ما من براسة وبيتات الروضة ما بين بيتي ومن بني وما بين بيتي وقبري بيلوس مفهوم نبي من أبدات أيضا لأنهم إذا تكبروا خوفهم وستنوا ما بين بيتي وقبري روضة منه وإلا يحدث لك ما بين بيتي ومن بري روضة ومن بري على حوضي أو يعني بمس وإن الآن إلى حوضي الآن عاد وإن لبعض حوض فواجه الأرض أكثر أكثر من 40 سنة من المتواصل حديث الأرض وحوض خير الخلق حق وذه اشربوا في أخرى جميع هذه إن رب ومدى الأمر على ذلك استمر في أهل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم فالنسوا على من طاف معاذ عن بليل وتشر وزيد في المسجد زيادات تتأمر ومسجد تتأمر وغيروا الهجرات أنهار كانت شبت غيروا أبيبك كفر بردون وزيد في المسجد زيادات وغيروا الهجرة عنها مفهوم وغير الهجرة عنها لها هي وزيد في المسجد زيادات وغيروا وغيروا ها وغيروا وغيروا في الهجرة عنها لها هي وغيروا من الهجر المقيمة بالمسجد من شرقيه وكبريه وغير الزمن والسر قيروا أن على كان السكنية السر وغيروا وغيرت هجرة هواوة الهجر والقيود أما كان هي السنة وغيرها ليلاون من الهجر والقيود المتيفات يعكبوا بالمبادئ ميشلتي كشرتي وكنتي كتبلابو يالو أيام بوالا في جانب الدين حتى بناء الوليد بن عبد الملك من خلفاء إيش أمويين وكان عمر بن عبد العزيز عامله على بمدينة عن يسوع هذا الجيم نفسه هذا عمر بن عبد العزيز وأنا من سأهوب فبتاع هذه الغجرة جزاء عمر بن عبد العزيز يقول وغيرها إلى أن دسته وهذا مهود أفرساج وأدخلهن وغيرهن فبتاع هذه الغجرة وغيرها إلى وهدمهن وأدخلهن في الأسكبات فمن أهل العلم من كان ذلك طلع الله كسيد يوسف ومن لم يكره يا صلى الله عليه وسلم يمن هجر له يا نبي مستوچاچو دنيا وسيدو ليلا بلجنا يا صار الصفاوت من وسيدو زوري ان ترى نفس يد له ليلا بوت انا كما نزي من صاروت ماشي ادرا بلا عمر بن الحديد ليلا نفس اللي جوزتي بورسوت يعني كان ليلا دي بوت غستو ليلا بوت دي بوت قال ايه باقي قال ابو بكر اسرب سعيد بن محمد قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل قبر النبي أمسس ويتمسى النبي مقابل ينقى يتشاش شبت السام استلام الدرك وإذا إذا فقال ما أعرف أن يأتي النبي قلت له فنيبا نيبا نستعر قال أما نيبا فنعم نيبا بينقى تمسى الدرس يا بينقى كارف أمو قد جاء فيه مكتوب بذلك قال أبو عبد الله شيء يرغونه عن ابن أبي سليك عن ابن أبي زئل عن ابن عمر يهون نقرب أنه مسع على المنبر من نقرب قال ويرغونه عن سيد بن مسيب في الرمانة مسع على المنبر أبي سؤال يا قول ويرغون عن سيد بن مسيب في الرمانة فرميره بكتاب معك قلت ويرمون عن ابن سعيد انه حين اراد الخروج الى العراق يا ابن سعيد القطان يا علي المديني شيخ شيخ البخاري البخاري شيخ شيخ وقال احمد ومن يقول مثل يحيى بن سعيد القطان ومن عند بجر وطالب انه حين اراد الخروج الى العراق ليوطا انصاري بن سعيد القطان انصاري حين اراد الخروج الى العراق جاء الى المنبر فمسحه ودعا قصون أبي سعود دعا درد فرأيته استحسن طول ذي فرأيته إلى مانا أبو بكر ما أتراه الهم بل استحسن ثم قال لعله إن بقروه الشيء ونحن نقص روه بل الرجلين هم دير ومانا سيحسن إلى ليه بدل إن المسيكون بطولا بإدارة البناء المكابر جرد الدعوذات أبقال وقلت له رأيت أهل العلم من أهل المدعيه لا يمسونه الناس كانوا قاعدين يقولوا انا يا ترى عم نقول نسيت وسلموا في سلم الكلام انديت لا فقال ابو نعم وهكذا كان عمر صلى الله عليه وسلم قال ابو عبد الله الذي هو امي يقول لي قال كانه قلت انا قول الله ما تركني انت بسم بدل ما رفعت السؤال كانه عند خوف الفتنه ما تركني انت بان ان شاء الله جدي ايه اللي بدنا تبرك وانا باثارات الشهر اللي جاك مقابل أستاذ آثاراته وصوره كميله ومستنيه كاتبه وليس الجهة المبتدية والقبولية بما أنما قاته وصول إنه أنه كمصطوم إنه ممسر آخر يتجعل ما بي فقال لك أتعبد وغيره في التمصر بالمينبر ولعله المينبر والرمانة التي هي موضع أفوى رمانة والإنسان نبي من كما تبطه وزايا جنة الرمانة هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم እጃቸውና እግራቸው ተጣበቁ ነበር እዚህ ትግሬ ነው ማለት ተጣበቁ ስለአሽከር በፈይቃቸው በልብሳቸው በተጠቡበት ያ በፈረሳቸው በጎራጃቸው ተጣበቁ ሲያሰረኝኒ እጣ ፈቀረ ለማውሰው ሰዶቱ ይነገራል እሱ ሌላ ቦታ ነው መዲና ለሁዴ ሆን ቢለው ይቀመጥበት ነበርበት ቦታ ለማስከበር ሰቡት አላለም ነው جيت تمسون عن باب التبرك ها ها الناس يقولون ليه هذا متمسكون تبرك بس عشان عشان انه متعود انه بيشعل على القلب زي هيك ولا نركز في التمسك بقبله جيت فمن قال تبصر فأنت تجد. وقد وقعك بعض أصحابنا رواية في مسيكة من كإمام المنبل فقال رجل وما بخذت واستنمت وقال لأن أحمد شيء بعض الموتى بمدينة موسى ورسنة وش شميته فوضع يده على قبض ومقعد يدري بقى من شاهد كم يدعو له زواسي أبنى والفرق بين الموضي أين ظاهر أنا من يراه كل أيضا قال سيد حسين الفرق واحد فإمام محمد وضع يده على القبض لا تمثل لكن كأن رأى مثل وضع اليد على المريض يدعى له ففعلت هذه الموضوع لا على سبيل تمثل وكرر التمثل بالمنبر كما كان يتمثل بالقبض رواه مالك فجب عند الدوريا رسولنا أشد الناس رسولنا إمام مالك بعد البدعة كان نارا فأما اليوم داري ما فقدي سرق المهن باقو وإمام الحسين هذا من بر قطر يا أبو عندنا في زمن يزيد ابن معاوية زمن أو مدينة مثل قطر عليه وسلم وما بقي في الرمان مقد مقدمه النار في الشاشة وإنما كان من بر خشبة سفية فقد زال ما رؤي سفية فقلته الفدوان ذاتا وأواب وهكما لأن الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره إنما هو التمسك بمقعده فقد كتاب الجلال بلا الفرق فيه. أصل تبرك له. هي ربما شكر لهذا السيد. هي ليلة شكر لهذا السيد. لهم بعيد أسشو. تمسوا ثم غسين فاتشو. بلس فاتشو. وفر فاتشو. بزا تبرك من درك بزوم ودى شكر لهذا السيد. واما يا ابو ترى ربما يسرى الى كموت بوالا كموت بوالا يعني فراسك يتشارى ليلا ولا مقابلات ممكن يتشارى ثم ادقادا الى بزوم ادقادا تمسوا مقابلات ثم ادقادا الى امام قول بيهون ومهو النمبر بزوم فلنكاته الى ولا عندنا اقرابا على امام مالك بن مسلع جين هونو بزا فقنا انفتلا نبر وعلى مسجد ادقاد صلى الله عليه تغيروا المنمي لنا اهو منهم يتشارى فريد لأن أسر من قول عند عمر وغيره إنما هو تمسك بمقعده نبر إيه؟ وروى الإمام أسلم الإسناد عن الكعنن عن مالك بن عبد الله بن دينار يا عبد الله بن دينار فعبد الله بن عبد الله بن دينار بل من تلامذته عبد الله بن عمر قال رأيت ابن عمر يقف على قرن فيصلي عليه وعلى علي بكر عمر بكر وما صلى النبر فيصلي نبر إلى سيدنا مالك وصلى مالك في الصلاة على النبي والمسجد الذي كان يحفظ قول الدعاء سوستنيا من مقابل من مقصد عن الصرف رايم رضي الله عنه كان يحفظ المتعودين اذا قوله يعني بس السيره لمصلحه سين وانا متعودين اي مقتدين على تفسير هذا او مقتدين على العمل بما على الحديث قوله صلى الله عليه وسلم تكلم قبل ايده كما ذكر نظري عن علي بن حسين والحسن بن الحسن من انس هما أفضل أهل البينة النبع شهر وعلى مجال الشام من غير يابهم لمجال الإيمان هجرة النبوية ما سفر مكان هجرة النبوية نبيهم قلوا كيف سنتك ورابس فجم دلنا ببوسا الناس يقول نبرك تلكن بإلا تتفقد العبا أهل الرجل وذوي أعلن به من عيه وقد ذكرنا أحمد وغيري أنه أمر من سلم على من يسوى صاحبي ثم أراد أن يدعو أن ينصرف يده بل سكلا أثالفا وكذا قال ترى ذات الوالد عن جالون من علماء ابنك البركات كما عرف غيري مسل ومن يمتلك نسبة أبي الوفاء بن أكيل الحنبلي وأبي الفرج بن الجمزي الحنبلي جمال الدين عبد الرحمن جمال الدين عبد الرحمن ابن أبي الفرج ابن الجمزي جوزية سيوم جوزية من جمال القرنين خامس ابن الجوزي نما جوزية من قيل جمال القرنين ثالث يا جوزية منصوب إلى مدرسة كان أبوه قيمة ولذا جمعية بابن الكايزي مجدوني جوزية المتبالة يمدرسة وحلاف لهم خمسرية لدر بيجمع لهم وأما ابن الجوزي ابن رمائي الغبزاد رمائي هنالي لك أقرنين خامس أو خمس سنة كفر زمن كان أبدو تأثير وزا صاحب زاد المسيح في جيد التفسير وله مصنفات عديدة وقد ذكرنا ما أما وما أحفظ لا أنسابيه كسابيهم ولا أنسابيه يعني أنا هدين دمالي كسابيه ولا إمام ما وسميته إمام الحفظ دم أن يستبق أسد شيء من القبور من يوم قال لهم قصد سنة أزوال المسيح في الدعاء السورة زوالة ولا روى أحد جزاش على وراء لا عن النبي سأل على وراء ولا عن أحد من أئمة ما على وراء وكسرنا فالناس في الطوار والأوقات والكنة وذكروا في الآثار كما ذكر هذا منهم في فتح الدعاء الشهيري عن من القبور في فتح الدعاء وقد سنف الناس لما رفقه في الدعاء الدعاء وأوقات الدعاء الدعاء وأمكن في بوتاو وذكروا في الآثار بذو كرسوسنا دليل سناقوا فما ذكر أحد منهم كم سنة فرزنا ترى في ذاك الدعاء عند شيء من القول كما قال أبدا كان دون غفر الدعاء حرفا واحد كلمة واحد فيما أعلم فيما أعلم أبنيا قولتا فكيف يجوز لله تعالى ولا تقدر أن يكون الدعاء عند أجوب إلى ما جمره استملسا هيدو هيدو أن يكون الدعاء عند أجوب أكثر إجابة عند سلبا وأفضل أكثر فضلا عند والسلف تنكر تنكر الدين سلف تنكر ممكن باعتبار الجماعة ناس أنا متبال باعتبار الجماعة ممكن باعتبار الناس ممكن ولا نعرفه نعنك وتناعنه ولا تأمرنا عندئذ نفسه سلفونه أفضل السلفون قومتا إنعنا قوم ويس تلكلان إنعنا يرسلون إنتي قال سلفوس وما لكم في يد الله الجمع فلا يجب في هذا الإسلام لا يمسي آخر هذه الأمة إلى ما أصلحها أولا نعم صار من نحن المئة الثالثة كذا جمعوا كرسول الثاني أو كذا زمن ودي يوجد الدجة متفرقا في الكلام بعد ما ثبتها تنهونه وتوسطنسه ونقبل الدين الجمع من فلان توجد تجارة عند قبل إجلي مقادل وأتعك الدعاء مقبول مهولي كجلا مالك وفلان يدعى عند قبل إجلي مقادل الدعاء تركا ولم يدعى مالك ثبتها تجمع كما وجد إنكار على ما يقول ذلك عند الميسة وإنكار عند تجنبه ويأمر به بالدنيا كائنا ما يهون ويهون فإن أحسن أحوال تسعوى أن يكون مشتري هو مشتري زيادة المسألة زيادة المسألة أو مقايفة أو غير نياز من الملو مبرع يهون أما أن هذا الذي قاله جميل يقتدي استمام ذلك أي سنة مهون أصل ذلك لو مالته ما متأكروت إيرما فلا أبدا إيه بل قد يقال هذا من جنس قول بعض الناس المكرم الفلاني يقبل النظر والموت الفلاني ينظر له عند الزوال ويعينون عينا منج او ذئرا بركا او شيطا صاف او مقارة واش او حجرا زنقار عند النظر عينا يا باشام بارد بابا الصغير من بابا توما من باشي اسد اين الصغير من بارد او غير زمن امساطر فكما لا يكون مثل هذا القول عمدة في الدين ይህ ነገር ማለት ነው እንግዲህ ይሄ መቃብር ነዚህ ይቀበላል ቢሎ ማለት ወይ ያለ ቦታ ሊነዚህ ይቀበላል ቢሎ ማለት በዲን ኡምባ መተገፊያ ሊሆን እንደማይችል ፈከዛሪከ ደግሞ ለመጀመሪያው እግሌ አጠገቡ ዱዓ ማለት ዱዓው አርጃ ነው ዱዓ ተረዳ ቢሎ ማለት ምንቅ ይሆናል ነው ወለም የብሉግኒ ኢላ ሰእስካው ያልደረሰልኝ ይላል ሲያው 600 ወደ 60 አንተ ተወለደ በሰለብኛ إشارة الأول يوم العاشر يوم الثاني والدور وتوفي إيش في القرن السابع والثمانية والعشرين وده سبعة مرتوعة من الدنيا ونور وده سنة نورات في مساء مساء وده زادين بالثمانية ثلاثة ستنين هايا سمين ستونا سلسة سبت سلسة سبت إذن كيف وزيرا أمسا ولد آئك سلسة ولد إنيا سلسة سبت بما أمسنا نبال سبت نعم فولا يبلغ إلى الساعة أرهب من أسلام رخصة في ذلك إلا ما رواه أبي الدنيا في كتاب الأبور والرب بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن أبي سليم قال أخبرني سليمان بن يزيد الكعبي نزل أنا نبي مالك أن نزل رسول الله قال من زارني بالمدينة فمدينة يالو يزيري موسى السبان يعني الله يبلو كنت له شفيئا عمالا وشهيدا مسكر ومسكر مسكر لبلو يتبالو كالو دمو يبيز ضعيف لهم ضعيف أخذ ذلك الشعير وضعف لبضل الأحيث ضعيف قال ابن أبي فديك وأكبر عمر بن حفص أن ابن أبي ملايكة كان يقول من أحب أن يقوم مع لجهنم ساكن نبي تلة الجزء الذي كهبنا ذكر فلدى الكين جزء الذي في الكلة فكلا بقل الكين جزء فانو سفن ترقى لقل سمع يالك إن درأس يتبقى ذرو راسي على راسي الذي في الكلة إن درأس يتبقى على راسي كلا إلا يؤهرقو إذا እንደፋን ያው እንደ ለማስል ዛሬ ማለት ለማስል ብሎ ያመጡ ካላህ የተጠራ አይደለም ከመከብረ ሲላይ ይሄ ለመከብሩ ማብራት ይባለው ሳይገባ እንደዛ አሉ። ስለዚህ አሁን እዚህ ያው በዒስ ነው ይሄ እንጂ ከዚህ ውስጥ ምን ይሄ በዚህ ደግሞ ይሄ ማለት ነው በዒስ ኮ እንደ እዚህ مساله አዲያ ደግሞ ደግሞ የማንዛን ደግሞ ተሲባን ሲባል ደግሞ ከሀገሩ ተነስቶ የመጣ ማለት አያት እዛ ባይደበት የዘየራቸው ሊሆን ይመቻል لله قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكرت يقول فيه اني اجد قال كان انا ما وقف عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم مكان يقوم فتقال جاء قرر ان الله ملائكه صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ما مد يا هذا قرر حتى يقول سيدنا من سبع الكبير نادى ملك قرر صلى الله عليه يا فلان بيقول له ولم تسكن اجاب فاد قصر به النبي صلى الله عليه وسلم فيه باب قصد عند القرب ولا هجة فيه عند رياض ابن أبي سبيك يتوسل يدرس بسه وسنتشار له فيه ما لازم النبي فقال الله رب قوموا إشئات قرر صلى الله عليك أمام مرجله سبعة جيالة ملاكة قرار صلى الله عليك عليك يا محمد يا فلان بن لونا ولم تجاب سنسى بلوان فهذا قصد إيه أثر للنبي فجيس قد قال جبال استيبان قصد عند القلب يعني دعاء عند القبر مكسر في النامات على ذلك جئ ولا هجة في ذلك لمجهولي هذا عن النبي فديك روى هذا عن مجهولي أمرك شوف بعد ما أدركت ذلك وذكر ذلك المجهول أنه بلاغا بلغنا ذلك وذكر ذلك المجهول ذنبه بلاغ أنه بلاغ أما لا يرسم الله شوف أسلق الصدر ومن ذلك لا يسألني شيء من أسلا شايته بس أنا دمك مقامة فلا إذن وابن أبي فلك دم متأخر في حدود المئة الثانية لو دم ولتن يوكي من الزوجات مستقبلا ليس هو المتابين ولا تابعيه من المشهور أيضا المسؤولين أيضا حتى قريبا قد كان هذا معروفا في القرون السابعة تاوقون فإن ذاهبا وأسبك أن أهل الإن بالمدينة المؤتمدين للتدفع السب لم ينقلوا شيئا منه ዛሬ አይተብቶ ማለት ነው ባል ለማስፈቱ አንደኛ ከመጂ ያወራ ያ መጅሁል በላገን ብሎ ነው ያወራ ሌላ ደግሞ ከአያለል ታዲን አይደለም ታዲ መልከተ ታዲዎች ተመሽሮች ተመረዎች አይደለም اذا ነው መጅሁል በላገን ፈላስቡት ወለ ሙተሰም ካቢሩ ደግሞ ለዚህ ማደረሰ ነው ነገር አደና ወላ ይዳ አንሁ اذا ካዛን ኩልያ ይመንሽው ኪላቦት ማጣ ወሳኝነት ይኖረዋል አምጊታ ምንና ደሰዎች ሹባቸው እንደሆነ ታቀበታል ከዛ ነጥራ ምንም ማን ምንም ነገር አላለም እሱ ማለት ነው ካቦት ኪራቂ ኢዛ ዛሩ ዘሙ ሰው ሲቀር ተሰው ያንደል አልቆረ ፈርባን ያንም ይቀር ይችላል ያን እንዳታ ሆኖ ይሄ አለ አልቀር ነው ካቦት ኪራቂ ኢዛ ዛሩ ዘሙ ዝሙ ማለቁ ሸጣይ ገነ ومن ما يقف عنه أثبت عن النبي عنه قال من صلى عليه من رسول صلى الله عليه أشرا بالوالد مسلم أو الرائد أبي هريرة كانت له من عمر الله فكيف يقول من صلى عليه سبيل من رسول من صلى عليه سبيل من رسول جزاؤه أن يصلي عليه ملك من الملائكة بالجار هذا بقيل آخر سبع في بازا فرصيص من نبور سبع مصر أيضا سبع مجهور البربان السج بل ورد عن مسلم أو الرائد سبع جزي عمر دفتر من الروايات ها؟ ها؟ عاد كده قال صلى الله عليه وسلم أنت لا يملك من الملك. وهذه السهول المتكتبة تبين أن نفسه السلام عليه تبلغ من البعيد والقريب إن أجداد ما نطع هيدلو صلى الله عليه ما دام لكم صلى الله عليه عليك أفضل أصبي أول أنت أدب من أنت ناكر ما أنت على بوضع لم أدب من ناكر وستاني أدب فأنت ناكر إهي مديش الضيفة والثاني أن هذا إنما يبتل استباب الدعاء للزائر في ذمن الزياد قادة لزائر زياره في هذا الحجر من دعاء ما تفلوه للمدشة كما ذكر ذلك علماء في مناسك الحج وليس هذا من مسألة عجل لكن ما يدلم دمو يا جي مناسك المدشة فإن قد تبدأ مسألة أن من زاره زيادة مشيء زيناته ودعا في ذمن الدعاء لمن كل ذلك مالك وسالب بدا كما ذكره بعض اللمان ذناك ما أمع في ذلك من النداء كلاب كمون رونك ما أن يمنع القرآن السلسي كراهة الوقوف عند القلب الدعاء دعاء لما أدرك متعدد ذا مقوم يقول دعاء لما أدرك كراهة ملون المتع صحيح هو أصح وإنما المقر الذي ذكرناه أصد الدعاء عند يو ابتداء كما جمّر دعاء لما أدرك لا أصدقه كما أن من دخل المسجد فصلى فإذا نسي ودعا ذنّا دعاء لذن لم يفرز كراهة زمان أو توضى في مكان ونبول الأرض وصلى الله ونستقر ودعا في ذنّي صلاته المكبر كان زمان في ذمن الثلاثة لبقى بعد السماسة في ذمن الثلاثة ثلاثة قرصة بعد الآدر قيدة بعد الثلاثة في ذمن الثلاثة ولو تعرض دعا في ذلك البقاطي أو في المسجد لا خفتيك فلو في الشرق هنا غيرك السبج للمساجد فليلا وجه من لا يهدين له لهنا طريقنا للتقصير الثالث أنا الاستجابة هناك لآل ذلك فالصلاة على النبي يا قديم وتحولت بخلاصنا النور لا لأنه مشروق يا قديم هذا ما له نقر مسلاك كافه كله شراكة المدارة إذا جهار جعل ولو فردا مقبولة به مقبولة هنا لك صلاة سلام إلى أبدا لمن صلاة سلام جهار جعل دعاء من لنا مقبولة هنا كما هو روى الترمذي في سنن عن عمر الدعاء موقوف إن الدعاء موقوف بين الصلوات تصلي على النبي وكما في الصحيح أن النبي راى رجلا يدعو في صلاته فقال دعاه او قال له ادعوه فقال اجلها اذا صلى احد فليبدا بتحميد ربي والثناء عليه ثم يسال النبي ثم يدعو بما شاء بالوالد اي لم ماذا قال سلام؟ من يبتل أبدا لابد من أسلام إذا قلت ناود أن نزل كلمة كلمة الذي يجب أسلام وهو لفظه يعني أيضا أسوأ قال يوم الليل ودبر السلوات المقصود دبر يطلق ورادني آخر الشيء الدبر يطلق ورادني آخر الشيء مثل حديثي معاذ يا معاذ إني أحبك في الله وأرزيك الله تعالى أن دبر كل سلام دبر كل سلام مكتوب أن الله عند رجل مشهور قبل التسليم قرب التسليم آخر التسليم لما لك وكذلك لما بعد كان دمه دعاء دبر بعد الانصراف عنه كذا ما كان في ليلة من ليلة من سبب دبر كل سلام مكتوب أي بعد السلام أي لا هيك دعاء إيش سلام وليس بخصوص سبيل الدعاء يا رب صلاة تكرر سبعها نعمه آمين يا رب أليس في صلاة الدعاء أليس أعظم ما يدعى في التشهد دعاء أليس ما يقال في الركوع دعاء أليس ما يقال في السجود دعاء أليس ما يقال في الذكر دعاء أليس في الفاتحة دعاء بدل ما الدعاء إذا من صلى فقد دعا وإن لم يدعو ألف فيه صلاة أغلب من هو ساجد فاسد الدعاء فأمن أنت مالك وهذا ليس سليحا وليس دليلا على سنية ومشروع سنية الدعاء بعد الصلاة نجر أرسو آمين على ذلك جلد الصوفية هل؟ ولكن هذا دبر مالك أسكت أو القادم توسر دبر المبالا كهديثون خلق توسر دبر مستقرات به بعد انفراج الشيء بقربه أكبر ويقال له قبل إدراكه قربة انتهائه له. يقول يا ولد قلنا الدنب عن الدعاء ماله تسليم دعاء، الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء ايش؟ عبادة. استغفر الله ومسأله ذا عبادة يونا، هذا دعاء. كما أنه ثناء التحليل كلها دعاء، كما أنها ثناء التسبيح دعاء، بمعنى أن المنزه هو الله، فكأنك تدعو وتقول لا أعتقد ربا سواك لأنك المنزه، أنا أعبدك وأدعوك لأنك منزه. أنت معنى بالجهد أما إذا هو أرجي تلال إذا أنه ما أنت لن يستأذر صلى في أصحابه 23 سنة سفرا وهذا وصلى أبو بكر وعمر وعثمان، هل نكيل شيء بعد انصرافه الدوار آمين على ميبا؟ لا إله إلا الله. وهذا يلزم تجهيل السلف. إيش؟ يجلهم نادرة وأموم وما ذلك صلى الله عليه وسلم تبالا سلم يشفق نادرة وأما كادو تركب بطاو وأما نادرة نو بسجود أربع فاتحة أربع بسجود تأثير في الله نادرة بين سنة أربع بسجود تأثير في الله سأدر الدنيا والآخرة خير الدنيا والآخرة سلا لجوة تتركوها كيف تكون لك ليلة إما بوس بقلوت وإما ليلة آخرة الصحر وين من بلغ إذا شرح صدق للدعاء ذن بالإذن. وأما ظهور الصلاة هون عند ذوك يعد أذكار ذن تفضل مقابل استغفار تهاليد تسبيح تهليد تكبير آية الكرسي موجودة خير الله ست سوى أربع جنر لأنه قال أهم الصلاة أو جاب الواجبات إلا أهم الصلاة أمرك بسعر ديان الله من نسوك ما شاء الله أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان رأيت في أمريت شيئا عجيبا إمام أسد يدعو هذا الكرسي حاجاني بس يقول له يتفضل من قابلت كذا تدرس عنده وارده لنا عامل بني هنا تغذوت رضو عيدا ذكرتي مش كمت قابل بوجه مين نبت يعني ما نكتب عن خلق عين على جنسك بعد السلام عندنا نموذج قبل التسليم هنا السلام لك ثانيا رحمه الله وليس دليل هذا للدعاء الجماعي سوداه في ملئ مع ملئ او في ذن ملئ مثلا እኔ እናንተ ጋር ሆኜ አላህን ቢያውሳው እኔም መላእክቶች ጋር አውሳለሁ። ደግሞ ይሄ ደግሞ ዚክር ጀማዒ አንዳንድ ጊዜ የሚፈቀድ ጊዜ ለምሳሌ ዱዓ አሁን ይባላል አሁን አጋጣሚ ደረሰው ዱዓ ከዛ ደግሞ ተክቢራ ይመስል ማለት እንዲሁም ደግሞ ለምሳሌ ይሄ በፋድ በፋድ ያሉጋ ዱዓ ዛሚ ለተባለ ወይ አትይ ደግሞ ወጥን ያለ ኢዛ ካ ኢማም ሄይ ነው ዱዓ ፈቅዶ ዳር ኢዛ ካ ኢማም ወይ ነው ዱዓ ፈቅዶ አሉ فإنما وافت أنت من الملائكة بصير لهم سبحانه دعاء آمين ذلك آمين أرد إمام دعارك سجد دعارك آمين أتكبت مولاك إلا من أسفل باقي لدعاء الزهر فجاء إيه من رجاء في نور من رجاء فأني رجاء في نور يا جماعة عبادة كذلك عبادة بالفائدة السابقية بل نعم نفعل مساعدة هولنا نفعل خاصة ونقر إذا انتلالك بشريعة شين آل جين الناس من بلو المسجد بلان أقوم مساعدة إذا لم مقبول المسجد إيه يجو غير ما مشاهد ولو تفرق ما مشاهد ومشاهد أيضا بل يفقدوا ديامتوا ما مشاهد وأكبر الناس للسود بس إنها قد رسالة فيك ما يبسوا إذا رويت فالإسعى النبي سلام عمل به فظنوني مجنون أو دين دي كان هذا فظن مكار ما يعديش كنبي أو شايفون عن جديد أو الرلس كنبي تسرى بدل أدي حبيب كنبي أو شايفون كان سراهم ما إذن الجيم ديك نين فلن أعوذ بالله أن يكون الدين ديك نعم أسأل نفسي رب معك هناك على ذلك الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة عليك قبل سؤال وصول سبيه كدوا بما وعاد مجرد من أقوى الأخبار كبر تلكنا فرسنا التي نجاريا إجابة سائر الدعاء لأن الدعاء مقبول لما سعاد مدي مجمرا من الأشار له أدني السلاة على النبي محمد أقول وحكما بلا تردد ودعاؤنا بين القبول وردها حتى الصلاة على النبي محمد الدعاء موقوم بين الأذان بين السماء الله حتى تصلي على النبي كما جاءت الآثار في قول الله المخطى الذي يروي يروى موقوفا ومرسوقا لا المرسوق مرسوق يده مرسوق عليه الدعاء موقوف بين الصلاة حتى تصلي على النبي على نبي عثمي حسن الرسول الذي موقوفا وحسن الله وذكر محمد بن حسن بن زبالة في كتاب أخبار المدينة فيما رواه عنه زبير بن بكر صاحب الأنصار روى عنه عن عبد العزيز بن محمد بن الدراوردي قال رأيت رجلا من أهل المدينة أجله يقال محمد بن كيسان جاءني مكان إذا صلى الرسول من يوم الجمعة وننزل في تقرب المعلم مع ربيعة بن أبي عبد الرحمن الإمام مالك الأستاذ ربيعة بن عبد الرحمن فهي الرئيس قال فيقول من ذلك الخلساء الأمير غير حتى المسيح السكيانة فيقول جلساء رديئة يا رديئة لا يتقمد ورسال ذو نفس قلت له إلى ما يسلم هذا ماذا أنت ملكا فيقول دعوه فإنما للمرء ما تعود لا سقي أن يتون إلى الله وقال عندك من الدين دفعنا معرفة وجدنا من دورة معرفة كيف أعطي أبدا الآن مطور الزالات قوموا هاجعوا كما قادروا بعد ربيا قوموا دعاء أدر لكم نفس قوموا ذلك مطعنا أو قروا لما أنا ولما قادروا دورة من دعاء نجد كل جمعة من العرب إذا سأل الأسر يوم يأتي إذا سأل الأسر من يوم الجمعة كل ليلة يوم وما من حسن هذا صاحب أخباري ليلة بالبيل هو مضعف هذا صاحب الأخبار إن محمد بن إسحاق هذا قال إيه يا ابن صاحب الأخبار ابن سعد في الطبقات ابن سيد الناس أصحاب الأخبار بصنا بقاتل الله يرون ما تبقى وما أبقى لا تنسل نقرا ورانه وليس وجدا وهو مضعف عند الذي ذا كالواكد واكد كذلك الذي صاحب السيران واكد ان ذلاته مضعف ان سالت ان واكد ان كلب ان ذا مفشد حديث ارجو بتفسيرات فضائل امثال الذي بيرو كشاف ان هجر تركيس ارجو فكشاف يعني هذا ما بين ضعيف وصحيح وموضوع له وانا لكن استعرف بما يروي ويتبني بل يرى بلينا اجتا جمع لمسته اعتماد ورس عند شواهد يقرب الجلال عندي بالتعب كيف دمو قبل لما انا ودرتا دورا ما يجد مقادلو قال مقادلو قال اجاو ملما نيس فقط كونا مارزا على مارو دمو ايه بزوم ما يتقاد شكم يوزار جن هل لي هذا سرم عندنا من بوتا جد إذا ما عليه صلى الله سجد جزير كل ما تبين استقرار هذا جل سيدنا إذا من بعد إلى عليهم إذا دخل هذا من أي أكثر الدخول فرق بين إذا وإن إذا في استقرار ومن هذه إذا حدث كذا أكثر وإذا وعد أكثر إذا للتكثير والتكرار في ذلك أنا من اللي دمو مجرد درسية للشيء ذلك إذا درسية شرقية كافية بشرقها يعني ومنصوبة بجوابها إلى أنه إما درسية وإما يعني إيش شرقية وإما مجرد أن شرقية مجرد درسية تكرار مثل ذلك وهذه الحكاية لا تتمسك بها على الطرفين بولدتم بكر فإن تتلمن أن الذي فعله يسر هذا الرجل أمر مبتدعون بوهناته إن ذنته لم يكن في الإسارة ولا غيره إنما أهل مجلئة وإلا لزمهم لو كان هذا الأمر معروفا من عمل أهل المدينة وهم متوقعون لما استقربه جلساء وبيئة وأظهروا حين قال إن لم يعودوا غريبا إن الدين كان قد أرجعك وتسمى ولا أنكروا يكون يا مدينة سمعت شعوري شيخ الإمام علي أبو عبد الرحمن كذلك الأسر بل ذكر عمر بن الحسن لها في كتابه مع رواية زهير بن بكار ذلك عن يدل ما يدلنا بل ذكر محمد بن حسن لها في كتابه مع رواية زهير بن بكار ذلك عنه يدل يدل على أنهم على أهل مال وذويه بأسعاره ما كان يعيشون هذا يكون بالمال وإلا لو قلوا لما لو كان هذا شائع منتشر أمور بين ما ذكروا في كتاب مصنف ما يجب استقراب ذلك في كتاب مصنف تبقى فهونا كتاب عندي أين المتقرمات ومياتي نقر باتنا ثم إن جلس على بيئة وهم قوم فقهاء علماء إن إمام مالك يستعجوا قاتل أنكر ذلك ورديئة أقرر لذا فقايته يدين اگر حاسب ان يكون في ذلك خلاف عنده بل ما شاء ولا ذي تأهيد رديئة له مع اللاسه لأن الذي كل من الإيمان ومالك لا يقتدي الإقرار على ما يكرم لم يتصلى نقر مدقة الآيات فإن لو أراد الصلاة هناك لا نعم ترك لونا وكذا لو أراد الصلاة في وقت نهين ترك لونا وإنما الذي أراده رضي الله عنه أن من كان رضية صالحة أصيب على وإنما لكل امرئ على وإن يكن مع الوالد وإنما لكل امرئ سواء مع الوالد يا بنية صالحة يا جنسي اشركوا ما تبكاك نهر لك وزوروا ما تخيب وإن كان في الذي فعله ليس المشروع لا سلام أيوة على فهمية جنبلو عند فمسنا لي مرجك عند الرسول هاو إذا نتعمد مخالفة الشرعي هو لذلك جاي يسرام سرانا آي مسرات يوكو عيد الانتفاق لك فهذا الدعاء وإن لكم مشروع بايا ولو لكن مساهدي نية سالية قد سابوا عليها علي نيتي على نية قد ساب علي نيتي علي نيتي على نية علي نيتي التي هو قد سابوا على نية علي نيتي هي كتابة وضو مدى ما يستقل لك فالسبب من ذلك كمان أنه مجرئون سلفوش على أن الدعاء عند القبيل غير مستقبل موضة سامتوان ولا خصيصة في تلك البقادي إنك إلا مقال وإنما الخير قد يحصل من جنية الداع ذاك خير من جنسة يوكا من يوكا مبارك البشيء على المهندس إيه إيه مبارك البشيء على المهندس أدر صوته مسلوس من يوكا بشرافه وطوله أصيبه في صلاة الأفكار طوله ألهون ليقوموا أو سراوا مطولة المطولة وصلتك أو ماذا أن يوصلنا لهذا إذا لم يعلم بالنهي ولم يتعمد مخالفة الشر وهذا شيء وهذا شيء لأن طيبة يقول طيبة نيات ما قبل لأن الطيب لا يقبل إلا طيبة وهذا عام يعني من الأعمال الأقبال والميان لما قبل نعم ليقوموا هذا نية طيبة بس أين ما حجة عليه لأن هذا نية طيبة إيه؟ هذا ما أراد مخالفة وما عرف أن ذلك منشبه فهذا السؤال كالاجتهاد والمجتهد أن يتقن كالاجتهاد وإن لم يكن مشروعا لكن سهل من يتسامح الإنسان عليها فليس من ذا الآن المجرمين على أن الصلاة عند القبر المستوى ولكن سيرة في تلك الوقت وإنما الخير قد يرسل من جهة ذات ثم إن الذي أتى لم ينكر عليه متابعة لم ينكر عليه متابعة بجلسات جلسات إلى مكة تنزل ولا يتقابل شو سيشوف؟ إما لأن لم يروا أن نزل معه عن استفادة قبل إذا أرغو كما يرى إذا أتذكر أن تكسوا منا أن سنجلاء البلور يعني هذا وأن استفادة عند وسوق مسجد إن تكسر أن تكسر فإن الذي كما قال أحمد كان قليلا إلي في الأحزار وروكوش حديث ما يكون من آل الروكا أو بلغ أن نكون الزرس لكن لم يرى مثل هذا داخلا شيء معنى النهي وين يرسل نفسه ايه نجر بنا ان استكار نقال له على عالم او لان لو ان سلم لك فلو على عالم راس مرة لك عبر درسل شيء في الوالد له بيه الى عالم ويقنه او لان لو لم يرى هذا محرما حراما من استكار الله وانما قاعد ان يكون مقنهنا كرال ليس كل كرال محرما سنة وان كان المكر ليس بفرد يا سلام قبل الى قاعدة دم مكره لنجر إن كان معذبه واجب سنة والنهي عن المكروه سنة والنهي عن المحرم فرض وواجب، والأمر بالسنة سنة، والأمر بالواجب واجب، والنهي عن المحرم أو عن ترك الواجب واجب، والنهي عن المكروه سنة. أيوة عمل له إلى جاء سلام سلام سلام أقلوا كيف يكون على العالم أو أنه رأى أن ذلك الرجل إنما قصده إنما قصده الصلاة والدعاء جاء بمن وتبعه أيوة له إلى الكالة فترك رديئة لهذا الرجل وقوله لكل بمان وماله ليس دليلا على جواز ذلك ولعلان العيش هل مثل إذا تدرج الاهتمام فقدر؟ استدلال إنما قصده الصلاة والدعاء دعاء جاء بنا وتبع المسرور إيش؟ إيش؟ منكر تعالى مكروه يعني ما له انت كراهه مكلكل او فرض وانما وان كان مكروه ليس بفرض والواجب المكروه كراهه تنزيه تهون كراهه تعليل هون نفسه حرام يجب وفي هذا نظر هي الخلاف على وفي هذا نظر ولا ريب ان كما قدرت ان في مثالك كما اختلف في سياسه الكلام عند القبر ومن لم يطيعها قد لا ينهى عن ذلك لك والعمدة على الكتاب والسنه لو وما كان يتحرك العمدة الاعتماد مع ان محمد بن حسن هذا قد روى اخباره السلف تؤيد ما ذكرنا قبله نيابه رفتا فقال حدثني عمرو بن هارون عن سلمة بن وردان قال رايت انا صلى مالك بن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب الى جدار قبري ثم فسجدوا فهذا إن كان سعد أمان كسبت فهو مؤيد لما ذكر سنك يا برطا فإن أمان لم يكن ساكنة بمدينة نوالي أن نبرب على بصرانة وإنما كان يقدم من البصران إما مع الهجيج كهجادوك أو نهوين وإن كان إله كذوه فإن سلم على نبي فهم إذا أراد الدعاء فالذي ينبغي في هذا المسلمين إنما يقول ضمنا وتبعا وهو مسجل مسجل كبلا أمين ضمنا وتبع لنا بزوز أكاتو كارونا مستكب ومستدر كارو كابرون جربا ساتون رنجي مهوني كابتنالي مستندا قبر مالكو أجل بوضاو قبوض مقام لمدكا وسبرو ملي جلد بوضاو قبوض وبوضاو المقوض على جنيا مقر مقام لمدكا جربا ونا مقاربو سيدو ذات الله عزاني مقبوض فوسيعونا شبا عند إسفر أهيل مكتب صلى الله عليه وسلم كارانا سبرنا رمو الدالي أسر أمد جرس نحن الذين خدمك الذين رسول وقتا من أرشد أرشد أرشد حتى أبو رأشد أرشد سيبان سيبوت خليفة فنقل إبارو سنوسيا سنعجرين